وقت الصلاة خلق لك صلاة خاصة إلك أنت شخصيا، وأرسل لك إياها مع الملائكة. قد تكون في الفجر، قد تكون عليه الصلاة في البيت، وقد تكون مع جماعة، وقد تكون بدون جماعة. خلق لك ذكرا خاصا بك في ساعة معينة، فتطيع الله عز وجل، وكذلك الصيام وكذلك الحج. أنت لا تتخيل أنك تشارك غيرك في طاعة لم تكتب لك، هذا ما موجود. قل لن يصيبنا إلا ما كتب، يعني ما قدر جل جلاله. فكل شيء تعمله من العمل الصالح حتى الآن مخلوق لك خصيصا، لا يشاركك فيه أحد حتى. فينبغي أن نكون أذلاء لمن؟ لله، حتى يسعفنا بالعمل الصالح يعني. تذلل لمن تهوى، فليس الهوى سلم. واضح؟ من هو تهوى؟ والله جل جلاله المؤمن يحب الله. تذلل لمن تهوى فليس الهوى سهل، فما اختاره مضمن به وله عقل. اكيد يكون له قلب منور، العقل واعي يعني محدود، التعلق مع الله غير القلوب. ها شيخ طبعا هم على راحتهم يعبرون. على كل الإنسان له اختيار، لكن ليس اختيارا مطلقا، وقيد ببعض القدر القضايا، نقول عليه إجبار لكن ليس إجبارا مطلقا. يعني هو في باب افعل ولا تفعل له نوع من الحرية، أن يطيع الله، أن يعصي الله، أن يفعل الأمر الحسن أو السيء، هذا عنده نوع من الحرية في هذا قليل يعني. لكن كونك أنت مثلا أبيض أو عيونك زرقاء أو طولك 180 سنتيمتر مثلا يعني، أو الدم كذا فيه كذا نسب الموجودة عندك في الأخلاق وكذا، هذا كله بخلق الله تعالى غصبا عنك مجهول للذات، ما مخير. يعني حتى مثلا لو كان الانسان مخير بالجمال وغير الجمال لاختار الانسان ابن ادم ان يكون اجمل خلق الله، اجمل من سيدنا يوسف. لكن الامر ليس بيده، بيد من؟ الواحد احد عشر كلام. واضح يا طيب. شيخ الإمام السلماني رحمه الله لن تكلم الآن في قدرة العبد وعملها في ضوء قدرة العبد. إيه تقريبا. قدرة الله عز وجل هي المؤثرة في جنة الموجبة. شيخ قبل قدرة شيخ الإرادة، إرادة العبد هل هي من الله تعالى ولا من العبد؟ شيخ إذا في تبحث كلها من الله تعالى. لكن إذا في ضمن تمشي فيها من الباب راح تصل إلى مضيق مسدود. اقطع التفكير، مالك يا رجل، قول أنا عبد مكلف. يقينا إذا كنت مسيرا 100% الإرادة من الله والقدرة من الله والنية بخلق الله كلها من الله، طيب ليش الله يدخلنا النار يعني؟ يعني أقول لك حجة على الله تعالى، والله ما أدعو لله الحجة البالغة. إذا تقطع في السلطة يعني هم الآن يعني يوصونا، إحنا ما يصير، إحنا آمنا بالله نعم ونؤمن بأن كله بخلقه جل جلاله، لكن لا نقول أن الله ظالم أو كبرنا بالمعصية وقال يعني هم أتمنى مصدر. لأن اللوازم لوازم مستحيل، فاقطع هذه السلسلة وقول لله تعالى قدرة الإيجاد ولا نأخذه لكن بمعنى الكسب مباشرة في السحر. ما القدر هذا في التهجئة ولا ما في التهجئة؟ خواطر العقل لا تنتهي، خواطر العقل لا تنتهي الى حد، يجب ان تنهيها، والا يا يصبح الله في نظرك ظالم. مثل واحد لو يصلي قال انا اذا ما الله خلى اصلي شو راح اصلي، قد يكون في ظاهر الكلام صح لكن في باطن غلط. ليش قال توبوا الى الله؟ توبوا منين؟ غير المعاصي. ايش يعني؟ ربنا شيء رب العزه ما كتفنا في كل شيء. وبعدين نلزم الافعال تصير من هذا الانسان مباشره. والدليل قوله تعالى او قول النبي عليه الصلاه والسلام ولا يسرق السارق حين يسرق. من هو اللي يسرق؟ الله العبد. وهو ولا يشرب الخمرة حين يشربها. حين يسرق الفعل علما لازم نحترم كلام الله وكلام النبي مع اعتقادنا بان الخالق هو الله للخمر والخنزير والمعاصي. لا تمام، ما عاشنا ولا اجبرنا عليها ان عاشنا، بس الانسان يعني ببعضه احيانا يتغلب عليه في المعركه، يعني كثير يلقي الشيطان كل الاسلحه وانت ما يلقيك ولا سلاح كيف تحصل؟ حرب غير متكافئه مثل حرب العراق وامريكا ما تتكافئ، يعني اذا الشيطان كل الاسلحه عندك وانا قاعد بس ادعي على الشيطان ما عندي ولا سلاح، يا الله ما يقال. لازم تطالبنا القدرات والاشياء اللي ممكن. وقال عدو، هو قال عدو، الله قال عدو، قال ترى الشيطان عدو. طيب رب انت يعني العداوه حافظ، شنو انطيتني من الاسلحه وشنو انطيتني من الاسلحه؟ هو عنده الاغواء والتزييف، هاي اسلحته هو، والنظر الى النساء، يعني هو عنده اسلحه شيخي يقولون السلام. سمعت من مشايخنا الله يرضى عنهم لا يفلحون ابدا، وهي مسلمين. اول واحد الناظر الى النساء بشر، هذا يستحيل يفلح الناس يستحيل. الثاني الذي يحب المال اكثر من الحب الطبيعي كسائر البشر، لقول النبي عليه الصلاه والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس. والثالث الذي اذا كان هو يعني ليس مع الحق وانتصر لنفسه ضد الحق. المفروض قل الحق ولو كانوا مرة، إذا الحق مع عدوك تقول الحق معاه، ما تكون مع نفسك، مع من؟ ضد نفسك تقدر عليها. هذه أول شروط السالكين إلى الله تعالى، فالسلوك إلى الله ليس سهلا. لا تخيل من السلوك هو قاعد واحد على فراش وثير بس يحط راسه وينام وصار ولي، ولا كان سلم على هذا موجود الا الضروريات ممكن يسوي، لكن انت عند نصف الوقت عايز لك اياها. كم معنى جاهز؟ شنو شنو؟ نظرة للمتابعين مو اي نظرة، اي نظرة عادية ممكن واحد يعني شوف قلبه وشوف قلبه بس بسهولة. اي الحب غير طبيعي للمال بالضبط. وبعدين لازم انتصر لنفسه يعني ضد الحق، المفروض انتصر للحق لا غير. هذه المعاني اللي علمونا اياها ساداتنا الله يرضى عنهم، معاني عاليه وراقيه. كل الانسان في مأمن شيخي، اما الشيطان يخليك تجي ها يقول النظره الى النساء من سهامي والمال مدري شلون والحق كذا، ويعني يشعل الغضب بالعز، والغضب هو شنو؟ مو ذا التصرف حقيقه، وانما احيانا يلجئنا الكلام الى هذا المعاني هذه العاليه، لكن لها صله بالموضوع. يعني شيخ هو حقيقه لو تفضلت لي شيخ قضيه شيخ يصل الإنسان إلى يعني وظيفة التفكير شبه أحد المشاهد ذاته في حفظه يقول إن الله عز وجل إذا أراد أمرا فإنه يفطره في بالغة لأن هذا الحاضر إلى من الله تعالى كرم الله إذا أراد أن يمكن العرض نعم فالحاضر يجي من الله عز وجل الآن كأنه ابتلاء يعني إما أن يفعل الإنسان وإما أن لا يفعل لكن هذا الفعل هو به يعني بعزم الإنسان في دين فليس يسبب نعم ليس يسبب فالتوجه الإنسان يعني صاحب مطعم في عمل يعمل نعم صاحب مطعم عندك في المطعم كذا طباخ طباخ كان يجب الطباخ يعمل الطباخ حطيت البطاطا على من هاي العيون كذا والدجاج على كذا وكذا يعني الاصناف الموجوده عندك من المطعم فانت لما تقول هذا وين طبخت هذا البطاطا او الدجاج تقول على هذا الطباخ ليش على هذا الطباخ؟ ليش حددت هذا الطباخ؟ ليش مو هذا؟ لان الذي اثر بالاكل ايام هو فنسبت هو جماد ولا حد ولا شيء نسبت له الفعل لتاثيره واضح فكيف انت مو طباخ مو جماد انت انسان حي واحد يعني مثلا انضرب بحجر انضرب بحجر وطلع من الندم ووقع الحجر بالارض طلع يجوز يعني اي حجر انضرب راح يقول له هذا ليش ما رسلت الفعل لغيري بغير هذا الحجر لانه هو هذا الدين فخلونا شويه معارضنا مبحبحين الله ليس اللي ضلنا شيء ما عنده ضرب لكن سنضرب وما ضربناهم ولكن كنا لو انفسهم يضربون هل تدري خوف الكفر اليهود؟ هل عكس ربنا؟ يعني انت المؤمن تجي احيانا شك بربنا ومن خلق ربنا وشلون هاي القضية صارت؟ طيب من يقول يا من شلون؟ ومن يقول يا من شلون؟ انت مسلم لكن تجي هذا الواقع وتبدي بعلمك تقول امنت بالله وتقول تكشف فكذلك الكافر تجي خواطره انه الاسلام من يقول مو محمد صادق من يقول مو ربنا موجود فعلا حاسب يوم القيامه من يقول مو انا مودين الحق وغير الباطل هذه تجي عند تحريك لعله يؤمن فاذا استتاب لهذه الانوار التي جاءته يدخل الاسلام تجي فتشا الخلاف غالب عن مطرح الكارثة الخلاف خاطر الخلاف ليش ما تاخذ طريقة ما سلم تصوغ يا سلم تخلص من كل المراحل يعني كوافر ولا تجيب يعني شوية مرة واحدة حد دخل قال كويس يعني كاتشي صحيح اكو واحد يشم شم اعمال الناس يعني اذا جاء مع واحد مثلا سارق يشتم السرقة او مرتاب يشتم الغيبة طيب قال انا ما يحترم عقلي حرام بقى شم ليش تحيا ان شاء الله عش يا مشكلة ما يصير رجع نفسك والله فتح الشمع قام يشتم وأكثر المنطقة اللي هو فيها ما عندهم دين العظام يشتم أشكال المعاصي أشكال ورا أسبوع حجبت بيتي سويت لي يجي يعني آخر يشتم أشياء يعني ما تخطر على البال لا تخطر انت عبد الله يقول يا رب سفرك تدلت عن الأوذية على شنو يعني قال عبد الله إله إلا الله وأنا محمد شيء كلها تشكلها يعني ممكن تشكلها ممكن الزور ذاق طعم الإيمان مفروض الحديث الكريم إن ما قاعد أشياء قوية وما قاعد يتكلم مجازا فعلا الإيمان ضعف فعلا يعني وليس للمؤمن البداية إلا الزور بس لكن من يكبر يصير أكبر من هذا مو بس يقول قال الشاعر الصالح يقول يقول شربت الحب كأسا بعد كأسا فما نجد الشراب وما رويته لا الشراب خلص ولا نشبعت مي من الحب يعني بالعكس شيخ الكراش خبروني رب يعني دوخوت شو تقدر والواصلين في الجماعة رضي الله عنها فلا تأخذ أنت البداعيات فقط والله أنا ويجي الخاطر هذا الخواطر عند الضعفاء أما الأخوياء ما عندهم خواطر هل بعض هذا عندهم خواطر غير شكرا ايش يا اخي حبيبي يلا ما فوتك عن ضحك هذا سامحنا شيخ العجلات في الشيخ يلا حبيبي وكما إذا جعل العبد قائما لأفعاله والصانع قائما لسائر الأعراض والأجسام بخلاف ما إذا أضيف أمر إلى شيئين بجهتين مختلفتين. أي هذا متعقد هذا لا شيء كرب تكون ملكا لله تعالى بجهة التبليغ وللعباد بجهة ثبوت التصرف وكفعل العبد ينسب إلى الله تعالى بجهة الخلق وإلى العبد بجهة الكسر. وهذا اللي يقول هو خلاص ينسب إلى الله تعالى به بجهة وإلى العبد هذا خطة القبيح. فإن قيل فكيف كان دفع القبيح قبيحا سفها موجبا فإن قيل فكيف كان كسب القبيح قبيحا سفها موجبا لاستحقاق الذم والإكراه بخلاف خلقه. المفروض يعني انت الان يجب ان تفكر في اتجاه واورد اشكاله يقول انت لما يجي واحد اجلكم الله ويفعل عمل محرم ليس سفيها في فعله المحرم في كسبه سفيه وقليل ادب. طيب الخالق لهذا أم يقال له السفير حاكم لك مش راح يجاوب ورده وهذا الاعتراض قلنا لأنه قد ثبت أن الخالق حكيم لا يخلق شيئا إلا وله عاقبة حميدة وإن لم نطلع عليها فجزمنا بأن ما نستقبله من الأفعال قد يكون له فيها حكم ومصالح كما في خلق الأجسام خفيفة الضارة المقيمة بخلاف الكسبي الكسبي فإنه قد يفعل الحسنى وقد يفعل القبيح فجعلنا نسبه للقبيح مع ورود النهي عنه قبيحا سفها موجبا لاستحقاق الدم والعقاب بالنسبة للعبد. أما الله تعالى لا يقال عليه هو شيخ الحب يعني السفه والحب الصافية من جوعنه من النهي عنه الآية الكريمة من لسه بالأفعال يقع سابق بالحكمة قل كلهم من عند الله أنا خلقه وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا كيف يفهمون لكن الكسب يكتب الخالق غير الكاسب الخالق هو الله يمتحن عباده بخلقه لكن الكاسب هو أنا إذا أنا اليوم عاصي ربنا بكسبي ينبغي لي أن أتوب وأستغفر وكسب إلى نصايا ينبغي أن أفرح وأتعامل مع المعصية مو بغرور لا بفرح بسرور لكن الخالق هو الله جل جلاله ولا يفرح ولا يغرم جل جلاله خالق يستحق يعني استوجب الدم والعقاب شيخي لكونه فعل القبيح مع ورود المنيع. والحذر منها أي الأفعال العباد وهو ما يكون متعلق المدح ما يكون متعلق المدح في العاجل والثواب في العاجل. وإلا لحصل أن يفسر بما لا يكون متعلقا بالذم والعقاب ليشمل المباح. يعني روحكم نعم كل هذه شوية شوية نعم الله أكبر شغلنا موقع بخلاف الكسب كسب العدل فإنه قد يفعل الحسنة وقد يفعل القبيحة صح؟ فجعلنا كسب العبد للقبيح مع ورود النهي عنه شنو؟ والحسد منها أي من أفعال العباد وما يكون مكسب العادل وثواب. وإلا لحصل أن يكثر بما لا يكون متعلقا بالذم والعقاب يشمل المباح. إذا ما متعلق الذم والعقاب المباح أيضا غير متعلق الذم فيكون المباح من جملة الحج. بس احنا نريد المباح الآن نريد المندوب والواجب حتى يثاب عليه. أما المباح لا ثواب فيه. يعني شيخ المباح يوصف كأنه محدد إذا أردنا الحمد برضاء الله تعالى أي بإرادته من غير احترام. والخبيث منها وهو ما يكون متعلق الذنب في العاجل والعقاب في العاجل ليس برضائه أكيد الله معرض عنه قد يقيمه وهو يكون متعلق بالذنب. يعني إذا يأتي واحد مثلا نصد الشقي نقي صالح يفعل الطاعات الله يرضى عنه لو ما يرضى عنه. وإذا واحد بالعكس أكيد ليس برضائه. إذا وقبيح منها وهو ما يكون متعلق بالذنب في الآجل والعقاب في الآجل ليس برضائه لما عليه من الاعتراض. قال الله تعالى ولا يرضى لعباده كفر. يعني ان الاراده والمشيئه والتقدير يتعلق بالكل والرضا والمحبه. كمشكله على طول يعني تنجز بالعبارات مش عبارتك وقتها ان شاء الله تصير علامه كبيره تحط نقطه بدي اقرب احط النقطة صار بحال وشكل الموال ما انتهى النقطة يلا حبيبي وش يقول؟ يرجع الرجال وليس برضائه لما عليه من الاعتراض. قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. اشتهرنا به هنا؟ نعم. يعني ان الاراده والمشيئه والتقدير يتعلق بالكل لا يتعلق بالكل بالاسطر مرتبط قف شلون تضرب الاشاره الحمراء شيخ المرور مشددين دلوقتي يعني يفرق يربوك يعني ان الاراده والمشيئه والتقدير يتعلق بالكل واضح يعني الله يخلق الخير والشر هو الخالق بعدين الرضا والمحبه والامر لا يتعلق الا بالحسن دون القدير رحمه الله وعافيه وضحت فرق المياه يعني يا بلي هنا نشوف الشباب قاعد عندهم أسئلة في بعض ما هو المقصود بالاعتراض؟ نعم ما هو المقصود بالاعتراض؟ اعتراض وين؟ ليس بالرضا لما عليه من الاعتراض. اها لما عليه ليس برضائه يعني يقال هل الله يرضى للعبد ان يعطيه يقول لا ليس برضائه فان كان الاعتراض قائم لكن ليس برضائه يعني هو الخالق ولا يشترط في الخالق ان يكون راضيا عن خلقه يعني مثلا واحد يكلف بلا تشبيه مع الله تعالى بصناعه العاب للاطفال عمل حدا حسن يعني يجي قتل العبيد ثالث يعني جاء آخر يسوي له عمل الأبصار لكن أمر الصانع لها أن يضع فيها سم. ومن اللي فعلوا هذا؟ العامل. بالأول صرح العام بريئة ما بيشو ثانية ولا يلام العالم بل حالة هذا لأنه شاكر الله بعيد عن خلقه جل جلاله. هو من صنع وخط السم هو خطي الرجال ما راضي لكن أجبر عليه الله ما أجبر جل جلاله لكن أيضا ما راضي يعني يخلق الخير ويخلق الشر ويؤمر بالخير وينهى عن الشر بدليل عدم رضائه بالشر. فرضاءه وين صاير؟ في الخير. لكن من هو الخالق؟ كي لا يكون غير الله هو الفاعل المطلق في هذا الوجود فيتعين انه هو الخالق فقط حصرا. يعني ليس هناك اله اخر يخلق الخير او الشر. هذا قالوا به هذول الجماعه المجوس. المجوس قالوا هناك الهان. اله للخير واله اخر للشر. فسموا اله الخير يزدر. اله الخير اسمه يزدر. واله الشر سموه اهرما. فما عنده اله كم اله؟ اله واحد. وشيخ الله من خلق الدين ولا الله بيه. لا الله بيه ثانية اكيد الله بيه. امتحان شيخ امتحان. الله يريد امتحانك. يعني الان تخيل تخيل لو ان سيدنا ادم عليه السلام بقي في الجنة ما خرج منها نهائي والله اعطاه ذرية يعني احنا تبقى وظلينا عايشين وبعدين يوم القيامة يقول انتو فريق في الجنة وفريق احنا مرعنا لربنا يعني من تودينا للسعير احنا شو نسوي؟ ما كلنا عايشين ويا ادم ويوميا الصبح اروح نقدر الوالد والوالده شو المشكله اللي تحطنا فيها ليه؟ فخلانا الدنيا هذه دار ابتلاء امتحان اختبار حتى يوم القيامه اذا بعض الناس راحوا جهنم ما يقدروا ليش؟ يعني سهلين يعني مثل بعض الناس المجرمين في التاريخ والجغرافيا من يعترضون رب العزة يقول لهم ما تقدروا تسوي كذا عملتوا كذا وكذا انا جيت يوم اللي عبدتك انا عندي محاماة حضرني انا عبد عادي ابليس خلق الله حتى يثبت نجاة تضحك عادي توصيف هو مصير وشير اكتب بالجنة يعني باعتباره مصير وان الله جعلنا الكافر ومنا بقينا بجنة مجمعة هذا الواحد يعني قال ربي انظرني الى يوم قال انك منظر الى يوم القيامة قال بعزتك الى غيرنا قال لان جهنم منك وبمن تبعك وهذا بالنفع وين يا ربي؟ ما تكتب الله يقول ام لان جهنم منك وبمن تبعك مو بس يحطهم جهنم لا يملى جهنم فيه يعني اذا ما انتلت جهنم بقى بها فراغ ونقول هل من مزيد يكبر اجسامهم الى ان تملا بها جهنم طبعا الجنه حتى لا يدخلوا المؤمنين ما تقول له جزء يا مؤمن كأن نورك عطى على حدود. ما شيخ ذنب التكبر اللي فاضي فيه يعني هو اللي يقوم عليه شيخ الله. ولذلك اكره ما على قلبي هذا شيء السبب التكبر حقك هو معه حتى لو كان عالم لو كان حاضر اي كان اذا كبر بسبب العلم او كبر بسبب العباده او بسبب اسباب ثانيه ما يستجيبه صعب للكبرياء لله وحده جل جلاله كبرياء علما الواحد الاحد لما زعني واحدا منهم انقفضته يحشرهم يوم القيامه نمل الغار والذات يعني الناس تدوسوا برجلهم ما يشوفوهم يعني مثل البكتيريا والفيروس سبحان الله والاستطاعة عن فعل خلافا للمعتدلة تمشون له كافي قدرون من الأمر استهمت الموضوع ها نستمر ولا كفاية لهم نعم نستمر يعني الاستطاعة عندنا استطاعة العبد خير الاستطاعة متى تأتي للعبد قبل الفعل لو بعد الفعل لو مع الفعل والاستطاعة مع ظرف صح متعلق بمحذور تقديره حاصل كائن مستمر فالاستطاعة كائنة وحاصلة مع الفعل يعني ماذا تقول الاستطاعة مع مقارنة علما بالفعل واضح انت متخلي متعلق مع تفهم يعني العبارة والاستطاعة حاصلة ايه بتكون مع الفعل ايه ما قالوا قبل الفعل شو هو يقول يعني خلافا في ايش؟ راح في وقت الاسبوع طيب وقت الاسبوع ايش؟ ثم قالوا قبل الفعل شيء قالوا قبل الفعل بس عندي اشكال شيء ثاني يعني هم اذا قالوا قبل الفعل شيء الاستطاعه عرض العرض لا يقال لما جئت هم يقولون لا كيف قال لما جئت؟ ما عندي مشكله لا المشكله عندك ما عندي هو اللي يقول لك انت لما تريد تفعل فعلا ما تفعل فعلا عن على بالك في صليك ركعتين سنة الضحى ما لا يقول لك هذه الاستطاعة والقدرة مرادقة للفعل اكيد حتى تقدر تصلي بس ليش ما تقول مهيئ انت بالاستطاعة قبل الفعل بالدليل انك راح تتوضيت ومشيت وراح تجيك وكذا اذا عندك قوة وقدرة على انشاء العبادة ما رأيك لان الانسان يخلق افعال فلازم عنده قدرة قبل الخلق مو بعد الخلق واضح يلا حبيبي وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل هي شنو هي يعني؟ الاستطاعة حقيقة القدرة التي يكون بها اي بسببها بها شنو؟ الباء هنا للسببية أما العلة الكاملة عند الله سبحانه وتعالى هي التي يكون بها الفعل إشارة إلى ما ذكره صاحب التبصرة من أنها عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية وهي واحد هذا الكلام إشارة ما ذكره صاحب التفسير من ان الاستطاعة ايش بها عرض يخلق الله تعالى في الحيوان في الحيوان يعني في الانسان يفعل به الافعال الاختيارية مو الاضطرارية نعم الافعال ايش؟ الاختيارية وهي في هذه الحالة ايش؟ علة الاختيارية وهي في هذه الحالة علة في حالة الافعال الاختيارية

نقول بعد تجدده من حين يوجد يوجد الفعل. فخلصنا من هذا الاشكال كله. واضح لو بعد عيدكم يا شيخ؟ واضح؟ يلا حبيبي. واما اذا جعلتموها يعني قدر الاستطاعة. المثل المتجدد المقارن فقد اعترفتم بان القدرة التي بها الفعل لا تكون الا مقارنة له. خلاص. ثم ان ادعيتم انه لا بد لها من امثال سابقة حتى لا يمكن الفعل باول ما يحدث من القدرة فعليكم البيان. يفسرون شلون؟ لان هم مو يقولوا قبل. نعم. هذا القبل بزمن واحد. فلما يجي الفعل والقدرة مو موجودة. راحت على مذهب الجمهور. فني يعني. كيف راح يجي الفعل؟ راح يبينونا يعني علمونا شلون. كيف المعدوم يوجد موجود؟ شلون يعني؟ يعني احنا الان ندعي نقول فلان ابن فلان الذي لم يولد. ابن طالب الذي لم يولد. واحد يعني يقول مثلا أسامة. ما عندك أسامة أنت؟ ما. تزوج فلانا التي لم تولد. فولد منهما ولد لم يولد. وين فرض العلام؟ مستحيل. صح؟ كيف المعدوم ينشئ معدوم وهذا المعدوم يكون موجود شلون يعني؟ هذا واضح مثلا. شوف هذا المعتقد يقولون بانه العرض يبقى غير. لا ما عندهم مشكله بالعرض. احنا لا عندنا مشكله. يعني كيف ممكن نداوم الحجه يا شيخ؟ هو الان كلامه كلام الشيخ الله يرحمه شيخ في قول الجمهور بانه العرض لا يبقى بالعرض. يا شيخ هم يقولوا بانه يبقى زمانين فاكثر، كيف نلزمهم الحجه؟ يقنعونا على مذهبنا. طيب ولازم دائما اساليب الاقناع والمناظره تكون ماشيه بعد التسليم. اذا انا شاعر او البطل اللي بيسمونها شو بقيمة الكلام؟ داخل يعني يقنع يجبر المقابل ان يسلم في رايه يقول بينونا يا اخي نسلم رايه. طيب يلا حبيبي. واما ما يقال لو فرضنا بقاء القدره السابقه الى ان الفعل اما بتجدد الامثال واما باستقامه بقاء الاعراب فان قالوا بجواز وجود الفكر. يعني يقول يا حداك العيد ان سرتم الى بقعه هاج بها وحرمنا ارفقونا بتوالي عيد على كيف ما قبل خطية الناس ما يستهون يعني بسرعة شوي مثل أنا يعني شوي راضي حقيقي يعني ما بعرف يتقدم يعني عشان يلا الله. وأما ما يقال لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى الآن الفعل إلى وقت الفعل إما بتجدد الأمثال أي أكيد يعني عرضت بتقول إما بتجددها إيه وإما وهي تجدد أمثالها يعني اختلف مع الشيء هذا العرض لا يبقى زمانين يعني العرض الذي يتجدد مو نفس العرض الاولي لكن راح الفاني لا يتجدد العرض جديد يتجدد ليه بعرض جديد مثلي يسموه الأمثال. وهذا يقول ايه واما باستقامه بقاء الاعراض او تبقى الاعراض يا انه متجدد بامثالها او هي باقي إيه؟ فان قالوا بجواز وجود الفعل بها في الحاله الاولى تجدد الامثال فقد تركوا مذهبهم اكيد لانه فني وجاء العرض اللي هو مقارن للفعل فقالوا بما نقول لا بما يقولونه إيه؟ حيث جوزوا مقارنه الفعل للقدره واضح وإن قالوا بامتناعه يعني امتناع المقارنة بين الاستطاعة